الشيخ الكرم قصر مبنى فتح باب وضيفنا كفلها تخرب افعالها اللي ما تكنى بكرم نفسه ما تشكي من مللها عز يا شيخ على الطلب عنا عز يا شيخ على الطلب عنا طبغت بقعة تحمل واحتملها طبغت بقعة تحمل واحتملها يا عويضه كفو يا زبن المجنة تعتقال ارقاب بعد الله مهلها وانت ترك الكفا جعلك تهنى جيت ابارك لك بليلة ما مثلها اجرك اعلامي ولك وكفات لنا اجرك اعلامي ولك وكفات لنا جاتك ابيات ثقيلة من جاتك ابيات ثقيله من جزلها انت قبول لحقنا فيك ظن لا يشيل الكايدات الا جملها غني يا صوت الفخر وزهم مهنا خل صوتك يضرب القاعه غني يا صوت الجزيره لا تونا خلها تنذر على السمع حللها بشر الجمهور جاله ما تمنى بشر الجمهور جاله ما تمنى اجتمع صوتين يضربكم رتلا اجتمع صوتين يضربكم رتلا شاعر الله بتفكره وغنى يضرب الجمهور والجزل بحلها لا سهم شرد القوافي الجهنة نقطع اللي ندر الرب كفلا احتم الموقف وقام يرزمنا قرب الاقلام والسبحة نطلها قرب الاقلام والسبحة نطلها قام ينحت في صخر وحده وثنى من درم فيه السبق للي نقلها والمدح من حظي بصمة في وطنة ما يعد الا الصحيح ولا يبلها مدري هالليلة طغى الهاجس وشنة مدري هالليلة طغى الهاجس وشنة غارتيك بيان والعزوى شمالها غارتيك بيان والعزوى شمالها لجل شيخ الكرم قصر مبنى فاتح بابه وضيفنا كفلها تخرب افعالها اللي ما تكنى بكرم نفسه ما تشكي من مللها عز يا شيخ على الطلب عنا عز يا شيخ على الطلب عنا طبغت بقعة تحمل واحتملها طبغت بقعة تحمل واحتملها يا عويضه كفو يا زبن المجنة تعتقال ارقاب بعد الله مهلها وانت اعترك الكفا جعلك تهنى جيت ابارك لك بليلة ما مثلها اجرك اعلامي ولك وكفات لنا اجرك اعلامي ولك وكفات لنا جاتك ابيات ثقيلة من جاتك ابيات ثقيله من جزلها انت قبول لحقنا فيك ظن لا يشيل الكايدات الا جملها وانت من عزوالها التاريخ دن لو تلقى مشاني من يجرب حللها القضاها لكم الصرح المبنى القضاها لكم الصرح المبنى الصطاها اللي تعود من جهلها جدنا عباد تاج المجد حنا فعلنا شرد معادنا جلالها الظفر النودة مروثة هنا الظفر النودة مروثة هنا علة العين جيها ونعدلها علة العين جيها ونعدلها من مطيرة للفعول اللي تذنى لا تزادت على عدها علالها والسطر سطوة ويلة قلتم من قبلنا ما حد فعلها ايام الجاهل انطلق ريعنا ايام الجاهل انطلق ريعنا وشيد اجدادك من اللي شلملا وشيد اجدادك من اللي شلملا القشر حنا وقول الحق منا عزوة تحضر عداها من زعلها من غزعنا يبشر برفح المطنة ورغزين القوم ما نفت ذكرها والمره والطفل والعدل مسهنة والمره والطفل لنا فارق على الناس وعملاء. ايه نفرق في المعارك من سطرنا مثل فرق جبال سلمى عن سهلها. نفرق في المعارك من سطرنا مثل فرق جبال سلمى.